بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ما زلنا معكم مع آيات الجهاد في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. الأمر في الآية الماضية كان وقاتلوا، وهذا واقتلوا، وبينهما فرق، لأنك قد تقاتل من لا يجوز قتله كقتال البغاة، يقاتلون لكف شرهم، فإن أسرناهم ما جاز تذفيف الأسير والإجهاز بقتله. إذن قد يقاتل من لا يقتل، القتال مراد به المدافعة، أما القتل المراد به العقوبة. فالله عز وجل بعد ما قال وقاتلوا، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما معنى ثقفتموهم؟ أي تمكنتم منهم وأحكمتم قبضتكم عليهم. يقول ابن عطية: يقال رجل ثقف لقف. يعني ثقف لقف يعني محكم للأمور. إذن أصل الإثقاف هو إحكام الشيء. فإذا أحكمنا القبضة ماذا نفعل؟ قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. إذن هؤلاء كفار من الحربيين الذين قاتلون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وأخرجون، وهذا فيه تحفيز لفعل هذا الأمر بذكر ما يشجع عليه: خرجوكم من دياركم، قاتلوكم، فهذا يحفز على فعل الأمر. قال ربي والفتنة أشد من القتل. يأتي السؤال: لماذا نقتلهم ونخرجهم؟ فيأتيك الجواب، سبحان الله، القرآن وكأنه يستنطق إجاباتك، تسأل السؤال فيأتي بعده الجواب الذي يجيب به على سؤالك. وهذا من أقوى أساليب التعليم وأقوى أساليب الحجة. أسلوب المنطق في الخطابة أن تأتي بالأشياء متدرجة، فكلما وصل الناس لشيء أجبتهم عنه، فإذا أجبتم عنه، فإذا أجبتم عنه، وهكذا. وهذا لا يحسنه إلا من يحسن أسلوب المنطق والطرح العقلاني المرتب. والقرآن يعلمك هذا، كما يعلمك أسلوب الحماسة والعاطفة، فإنه يعلمك هذا الأسلوب، أسلوب الإقناع العقلي. قال في جواب لماذا نفعل هذا: والفتنة أشد من القتل. ما معنى الفتنة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول: الفتنة ما هم عليه من الشرك، ما هو عليه من الشرك والكفر بالله وعداوة الله والتجرع على الله أعظم من أن تقتله. وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. القول الثاني: والفتنة أشد من القتل، أي فتنتهم للمؤمنين أشد من قتل المؤمن حيا. لو قتلوا المؤمن حيا دخل الجنة، لكن لو فتنوه عن دينه دخل النار. وهذا فيه التعليم على أن الأضرار المتعلقة بالأمور الأخروية أعظم من الأضرار المتعلقة بالأمور الدينية الدنيوية. إيش يعني تموت وأنت على عقيدتك؟ هذا هو النصر، أنه ما استطاع يضرك في دينك. فهي تصحيح للمفاهيم. الضرر الديني أعظم من الدنيوي، تصحيح المفاهيم. ما يفعلونه في حق الله أعظم من أن ترحموهم فتنظروا لحقهم، كيف نقتلهم؟ طيب ما تنظر ماذا يفعلون في حق الله، ماذا يقولون في جانب الله؟ كفروا. والقول الأول هو قول كما سمعت جماهير الصحابة، وقولهم مقدم على قول مجاهد وهم من التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. قال عز وجل بعد أن ذكر عموم المكان واقتلوهم حيث ضمير مكان ثقفتموه، استثنى ربي مكانا واحدا فقال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، أما في هذا المكان لا تبدأوا قتالهم. وما هو المسجد الحرام؟ المسجد الحرام إذا أطلق في القرآن غالبا يطلق على البلد الحرام، يعني على الحرم، ليس فقط المسجد الذي يصلى فيه بل عموم الحرم، عموم البلد. يدلك على هذا ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا البلد حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله وخلق السماوات والأرض. فالمسجد الحرام المقصود به البلد الحرام، لا نبدأهم بالقتال في البلد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين. إذن هذا مشروط بشرط أننا لا نقاتلهم إلا إذا بدأوا قتالا، فإذا قتلونا في الشهر في البلد الحرام قاتلناهم في البلد الحرام. واختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة. القول الأول قول مجاهد أن هذه الآية محكمة، متى ما قاتلونا قاتلناهم في البلد الحرام. القول الثاني قول عكرمة أن هذه الآية منسوخة، لأنه في الحديث إن الله أحلها لي ساعة من نهار ولم يحلها لأحد من قبلي ولا من بعدي وهي حرام إلى قيام الساعة. إذن هذا منسوخ، إنما أحل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا أن يقاتلهم في البلد الحرام ثم نسخ. والذي يظهر القول الأول والله أعلم أن الحكم محكم، أما الذي نسخ هو أن نبتدئ القتال، فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ قتال قريش في مكة وهاجمهم، فأحل الله له ساعة من النهار أن يبتدئ القتال. أما من لم يحترم مكة وبدأ القتال فيها فإنه لا حرم له، فالبلد لا يعيذ عاصيا. قال ربي كذلك جزاء الكافرين، فحكم عليهم بجزاء كفرهم، وهذا أعظم من قضية قتلهم للمؤمنين وإخراجهم للمؤمنين، فذكر أشد الأوصاف، هم قاتلون هم أخرجون من ديارنا لكن كونهم من الكافرين هذا أعظم. فلما ذكر وصفا ذكر أشرف وصف سبب في هذا وهو كفرهم، أخص ما جعلهم كذلك في هذا الجزاء هو كفرهم بالله عز وجل. قال سبحانه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهوا عن ماذا؟ حذف المتعلق، وقلنا في درس أصول التفسير قبل أمس أن حذف المتعلق يجعل المفسرين في اختلاف فيقدر كل ما يناسب السياق أو يناسب سبب النزول أو يناسب عادات القرآن ونحو ذلك فيقع الخلاف. فإن انتهوا القول الأول فإن انتهوا عن كفرهم، لأن السياق في الكفر، كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا أي عن كفرهم، فإن الله غفور رحيم يغفر لمن أسلم. القول الثاني فإن انتهوا عن قتالكم، لأن السياق سياق قتال ومقاتلة، فإن انتهوا انتهينا إن قاتلونا في البلد الحرام قاتلناهم، وإن انتهوا عن قتالنا تركنا قتالهم. إذن ما معنى فإن الله غفور رحيم على هذا القول؟ مشكل. فإن انتهوا عن قتالنا يغفر لهم الله، إذن ما معناها؟ إن انتهوا عن قتالنا يغفر الله أن يسقط عنا حكم قتاله، يخفف علينا. إن قاتلونا قاتلناهم بأمر الله، وإن انتهوا عن قتالنا رحمنا الله وخفف عنا قتالهم. إذا الرحمة لنا ليست لهم، طب كيف لنا؟ لنا بالتخفيف، بأن يخفف عنا قتالهم. القول الثالث قالوا كلا الأمرين محتمل، فإن انتهوا عن كفرهم وعن قتالنا فإن الله غفور رحيم، لأن هذا آخر مذكور وذاك فيه السياق، فتحمل الآية على المعنيين، وهذا يدل عليه الاستدلال بالقاعدتين اللتين استدل بهما القول الثاني والأول. قال ربي عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فذكر الله مقصد القتال والجهاد في سبيل الله، فمقصد الجهاد في سبيل الله ليس هو تعذيب الناس ولا إرهاب الناس ولا إثارة الذعر في الناس، إنما منع أن يفتن أحد في دينه، وهذا سمو الجهاد في الإسلام. لماذا تمنع الرجل أن يسلم؟ لماذا تفتن الإنسان في دينه؟ لماذا تظلم المستضعفين؟ لماذا لا تسمح أن تسمع الناس بكلام الله؟ إذن أنت طاغوت تقف دون وصول الإسلام لمن يريدونه، هذه فتنة. فالقتال في الإسلام قتال الطلب، حكمة مشروعيته منع من يريد فتنة الناس. نعم لا إكراه في الدين، لكن لا فتنة في الدين. نحن لا نكره أحد على الدخول في الإسلام بجهاد أو بغيره، لكن لا نسمح أن يفتن أحد في الدين بمنع وصول الدين للناس. إذن ما هي الفتنة؟ الفتنة هي الشرك والصد عن سبيل الله أو عن دين الله. فنحن نقاتل حتى لا يصد أحد عن دين الله عز وجل. قال: ويكون الدين لله. هذا مقصد الجهاد، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اجعل حياتك كلها جهاد. كيف؟ اجعل حياتك كلها لتكون كلمة الله هي العليا. أقوالك وأفعالك وهمومك وتصرفاتك وأموالك وجهودك ووقتك كله في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا. فإذا بحياتك كلها إخلاص لله بأعظم عمل، وهو الجهاد لمقصد أن يكون الدين لله. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال ربي: فإن انتهوا، أي عن الفتنة، فلا عدوان إلا على الظالمين. إذا انتهى عن فتنة الناس عن دينه لم نعتدي عليه. واختلف العلماء ما معنى قول الله فلا عدوان. القول الأول أي لا سبيل إليه، فإن انتهوا فلا سبيل إليه. وهل يأتي السبيل بوصف العدوان؟ من يأتينا بآية فيها ذكر السبيل بوصف العدوان؟ عندك يا سيف؟ تفضل. لا أنا ما أريد آية فيها السبيل، أنا أريد آية فيها عدوان بمعنى السبيل. ها عندك يا سيف. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني فلا سبيل علي. إذن هذا القول الأول، قالوا العدوان هنا بمعنى السبيل، فإن انتهوا فلا عدوان إلا، أي فلا سبيل إلا على الضالين. القول الثاني قالوا العدوان هو الاعتداء، ف فإن انتهوا فلا تعتدوا عليهم. وكثيرا ما يأتي العدوان على أصله الاعتداء. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا من تجاوز حده تجاوزنا حده وبمثل ما تجاوز من حدود الله عز وجل. هذا القول الثاني، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن غالب أن العدوان هو مجاوزة الحد، فما دام يستقيم أصل المعنى فلماذا نذهب للمعنى البعيد؟ يحمل على الظاهر. قول الثالث قول لابن تيمية رحمه الله، وهو قول عجيب. قال رحمه الله تعالى: فلا عدوان أي فلا ظلم إلا على الظالمين، فمن ظلم جاز لنا أن نظلمه. يجوز أن تظلمه، يعني تزيد في عقوبته على حدها، لأن الله قال فلا عدوان. لماذا نقول لا عدوان لا قصاص؟ العدوان هو الزيادة في الحد، فأخذ شيخ الإسلام بمعناها في أصله، ليست قضية مشاكلة. عدوان باعتبار أنه ظلم فاعتدى فسمي عدوان، وإلا أنت مقابلة بالمثل. يقول شيخ الإسلام: لا، ليست القضية مقابلة بالمثل، بل عدوان عدوان، يظلم نظلم أكثر ويستحق، هو الذي بدأ، لأن الله يقول فلا عدوان، فيجوز لي العدوان وتجاوز الحد إذا بدأ هو الظلم. وهذا فيه التنبيه على أن العقوبات قد تكون للزجر، كثير من عقوبات الشريعة للزجر. يسرق تقطع يده، سرق ربع دينار تقطع يد بنصف ديه الجوب. نعم، ليش؟ ها؟ ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ جزاء بما كسب نكالا من الله. تنكيل. فكثير من باب العقوبات ليس باب المكافآت، ليس باب الحكم بالمثل، إنما ترفع العقوبة حتى يكون الزجر أعظم. فمن عرف أنه إذا ظلم سيعاقب عقوبة شديدة زجره هذا عن الظلم. إذن هذا آتي على قواعد الشريعة، وليس بخارج عنها، وليس بغريب عن الشريعة. فرحم الله شيخ الإسلام ونظر في مقاصد الشرع. قال: ربي الشهر الحرام بالشهر الحرام. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أحكام القتال في البلد الحرام، تكلم عن أحكام القتال في الشهر الحرام. نفس القضية، إذا اعتدوا في الشهر الحرام وبدأوكم، اعتدوا عليهم في الشهر الحرام وردوا اعتداءهم. فلا فرق بين بلد حرام أو شهر حرام، متى ما بدأوا كنا نحن الذين نرد عليهم بالمثل. لماذا؟ والحرمات قصاص. ما هي الحرمات؟ الحرمات اسم لكل ما يحترم من مكان كالبلد الحرام، أو زمان كالشهر الحرام، أو أعيان أو منافع، كل شيء يحترم يسمى حرمات. هذا الرجل له حرم وله حريم وله حرمات، فكل ما يختص به مما يحترم لأجله يسمى حرمات. يقول ربي: والحرمات قصاص. اعتدوا على الشهر الحرام، في الشهر الحرام اعتدينا في الشهر الحرام. فما معنى الآية؟ هل معنى أنهم إذا قاتلوني في الشهر الحرام أقاتلهم؟ هذا القول الأول. قال الحسن: يعني إذا استحلوا الشهر الحرام وقاتلوكم، استحلوا الشهر الحرام وردوا عليه. والحرمات قصاص. فنقتص أثرهم، هم استحلوا شهر الحرام ونحن دافعنا واستهللنا شهر الحرام. القول الثاني قول ابن عباس ومجاهد، قالوا: لا، إذا اعتدوا في شهر حرام أتينا لشهر الحرام آخر واعتدينا عليه، والحرمات قصص شهر بشهر، الشهر الحرام إيش بالشهر الحرام، ليس نفسه وإنما شهر غيره. ابن عباس لما فسر هذا فسر على ما يعلم من حال من نزل عليهم القرآن، قال كفار قريش تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فاعتدوا عليه وتبجحوا أنهم اعتدوا عليه، فرد الله عليهم وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم يقتحم مكة في شهر حرام ويرد عليه. كانوا قد اعتدوا عليه في شهر ذي القعدة من السنة السابعة سنة الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من القتال وهم هجموا عليه، ثم أخذوا يستبشرون بذلك، فما دارت السنة العاشرة أو عفوا الثامنة إلا ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في الشهر الحرام في ذي القعدة، ذي القعدة بذي القعدة، هذا في سنة وهذا في سنة. إذن إذا ابتدأوكم في شهر حرام جاز لكم أن تبتدؤوا في شهر حرام غير هذا الشهر. لماذا؟ لأن الحرمات قصاص. وهذا يدلك على أن قضية الاعتداء على المسلم أو محاولة فتنته عن دينه عند الله أعظم من حرمات دونها، حرمات مكان، حرمات زمان، حرمة الدين أجل. وللأسف أن الناس يتعلقون بأشياء من الأمور التي جعلت للذرائع أو سدا للذريعة أو من الشكليات وينسون الاهتمام بالجوهر، فيسكت عن اعتداء في شهر حرام ويترك الاعتداء على دين محرم. رأس مالنا ديننا يا إخوة، لا نطعم في ثوابتنا ثم تبهرج لنا بعض الأمور. طعنك في الثوابت أعظم من بهرجتك لبعض الأمور، بل الفتنة في الدين أعظم من القتل. إيش أرفع شعار السلام وأفسد في الدين؟ فينتبه لهذه المقاصد العظيمة. قال ربي سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآية تكررت مرة أخرى بنفس المعنى، اعتدوا في بلد حرام اعتدوا عليهم في بلد حرام، اعتدوا عليكم في شهر حرام اعتدوا عليهم في شهر حرام، قيل لا سبيل وقيل لا مقاتلة وقيل بل هو الاعتداء ومجاوزة الحد. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، كم تنزل هذه الآية في ختام هذه الأحكام كالثلج وقرة العين وتفجير اليقين في نفوس المسلم. اتق الله واتق حدوده واعرف أحكامه، متى تتقدم ومتى تتأخر، واعلم أنك إن تقدمت لأجل الله وإن تأخرت لأجل الله كان الله معك. تأملوا تلك القصة المؤلمة، قتلوا 70 يوم أحد ثم قتلوا 10 يوم الرجيع أو يوم بئر معونة ثم قتلوا 70 يوم الرجيع، 150 فقدهم صلى الله عليه وسلم في سنة، خيرة الشهداء وخيرة القراء. ولم ينجو من 70 إلا واحد، لما عرف أنه من مضر قال: كانت لأمي على أمي رقبة من مضر، فجز نصية الصحابي وأطلقه، فخرج الصحابي رضي الله تعالى عنه عمرو بن أمية الضمري فوجد رجلين، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن من بني فلان لهذا الرجل الذي قتل الصحابة في هذه المؤامرة الخبيثة التي حدثت. فلما نام قتلهما، فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، كان في شدة الحزن على أولئك القراء الذين فقدهم في ساعة خيرة الصحابة الذين رباهم في دار الأرقم الأرقم، لكن غضب، قال كيف قتلتهما وقد أمنتهما، كيف قتلتهما وقد أمنتهما يا رسول الله، إنهم من قوم فلان الذي فعل وفعل. فوداهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده صلى الله عليه وسلم، لنعلم أننا نتقدم ونتأخر بأمر الله، وأن الله سيكون معنا بنصره وتأييده وعونه سبحانه. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يأخذنا وإياكم إلى الجنة وظلها، وأن يوفقنا وإياكم لخير ما يرضى عنا في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى ولي التقوى والمغفرة.